ريت سوني ديسيون تقدم بلال. ايوا هادي حمودات فطر الشيخ تيريغو حمزه الصغير وحيد البفوت تاعي امليار حكيم وعلابه كادير برشلونه الطاهر ومراد والقليعه وطبي صحراوي ونس العنصر وبوصبر مخبرك انا سخسيني سيتو لالقا وكنية عائلة نجم غير فريني وعرين هاد الحيلية مخبرك انا سخسيني سيتو لالقا وكنية عائلة نجم غير فريني وعرين هاد الحيلية صاحبي كيما جات تجي غادي نقلع هذه الحشمة بغير ريح ونفاجي انا تاني نصدم زضبة صاحبي كيما جات تجي غادي نقلع هذه الحشمة بغير ريح ونفاجي انا تاني نصدم زضبة مصلحتنا واللي يربح العام الطويل احنا يا صافيا نيتنا شعيبات ما فيهم خير غادي نتبعوا مصلحتنا واللي يربح العام الطويل صاحبي كيما جات تجي غادي نقلع هاد الحشمه بغير ريح ونفاجي انا ثاني نصدم صدمه صاحبي كيما جات تجي غادي نقلع هاد الحشمه بغير ريح ونفاجي انا ثاني نصدم صدمه غادي نقلع هاد الحشمة بغير ريح وفاجي انا تاني نصدم